إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. شهر أكتوبر شهر الانتصارات، كلنا بنحتفل في سهرة الليلة مع الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية، عالم المصريات، باحث في التاريخ المصري القديم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ أمون. يعني أنا هبتدي مع حضرتك بداية كده قوية، بما أننا بنتكلم عن شهر أكتوبر، احنا عايزين نتكلم عن الجندي المصري. الجندي المصري معروف ان له سمات خاصة يمكن تختلف عن كل الجنود في البلاد الأخرى، الكلام اللي أنا بقوله ده مظبوط؟ طبعا مظبوط تماما يعني. وحتى اللواء الدكتور سمير فرج اللي كان ماسك الشؤون المعنوية وكان محافظ الأقصر بيحكي ان كان في دبيت او في حوار ما بينه وما بين شارون، فكان في لندن، فالمودريتور اللي كان يعني اللي في وسطهم فبيسال شارون سؤال مباشر، قال له ايه اكبر مفاجاه انتوا شفتوها في حرب 6 اكتوبر؟ فكان الرد شارون قال الجندي المصري، لم اتوقع ابدا ان هناك جندي بهذا الشكل. واللي يؤكد هذا أيضا أن لو حضرتك رجعتي للكتاب بتاع الحرب العالمية الأولى بتاع الدكتور أشرف صبري اللي هو أستاذ طب الأعماق، له كتاب رائع عن الحرب العالمية الأولى، يحكي أن مصر اشتركت بمليون ومائة ألف جندي وانتشروا دفاعا عن مصر وعن السودان، وجزء منهم راح المكسيك وجزء راح باريس وجزء راح انجلترا وايرلندا العالم كله يعني، وحتى هو تتبع المقابر بتاعتهم في هذه البلاد البعيدة يعني. فيحكي ازاي ان احد القادة بتوع الحرب العالمية الاولى بتوع الحلفاء ازاي ان بعت للقيادة العامة يقول لهم ارسلوا لنا دائما كتيبة مصرية، فلم نذق طعم الانتصار إلا بعد أن جاء الجندي إلينا هنا، من قبل ذلك كانت هزائم متصلة، نرجوكم أن لا ترسلوا إلينا كتائب تركية. فده يؤكد أن الجندي المصري وخصوصا أن جيناته هي مش أقل من نقدر نقول 7000 سنة فعلا يعني، لأن مصر طول عمرها مطمع، وعشان كده لابد أن يكون هناك جندي قوي أولا بيحب بلده، ودي مش موجودة في أي جندي تاني في العالم لأنها كلها بلاد ناشئة وتاريخها قليل وصغير، ويمكن بيرفضوا أن هم يحاربوا في بعض الأحيان ويعني يبقى في نوع من التمرد ويضطروا يستعينوا بجنود من خارج الدولة اللي بتحارب. يعني القائد المكسيك راحت له الكتيبة المصرية دي كان يقول أنهم ليسوا بشرا أنهم أسودا، يعني ما تقري اللي كتبه الدكتور أشرف صبري عن الجندي المصري في الخارج، طب إذا كنت أنت بالطريقة دي برا مال عن بلدك بتعمل إيه؟ فعلا زي ما حضرتك تقولي أنا مختلف تماما. هو بيقولوا أنه هو جندي صاحب عقيدة وليس بيحارب للحرب فقط، تمام، صاحب عقيدة، وأن مصر هي فعلا المآل والبداية والنهاية. وبعدين حاجة تانية كمان، أن مصر هي اللي عرفت العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة. يعني العهد السيد المسيح كان اليهود يعتقدون ويؤمنون أن الأرواح تذهب إلى أرض الظلمات، أرض الشيول، لا فيها حساب ولا ثواب ولا عقاب. إنما قبل الكلام ده ب 4000 5000 سنة كان المصري يعلم تماما أن هناك يارو، وهي كلمة مصرية معناها الجنة، وأن فيها أنهار من ماء زلال وخمر مقدسة وسنابل قمح من ذهب و و و و إلى آخره. كما أن هناك النار والعموت اللي هو الوحش الذي يفترس الميت، ويعني كان هناك، وزينه كان يحاسب أمام 42 قاضي يمثلون 42 محافظة. فعشان كده كان يحفظ عن ظهر قلب قانون الأخلاق، يعني كان سيسأل عن كل بند فيه. فمصر عرفت العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة، وده حتى اللي يخلي ألان جاردنر قال جملة خطيرة جدا ضد المفهوم الشائع عند كثيرين، يقول: لم أرى شعبا في الدنيا محبا للحياة ولا استعداد أن ينفق كل ما يملك من أجل الاستمتاع بها مثل الشعب المصري. وبعدين يضيف إلى هذا: ومن كتر حبهم في الحياة هم الذين عرفوا العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة. وهو أنهم اللي عرفوا العالم أن هناك حساب، وأن هناك ثواب وعقاب، وأن هناك جنة ونار. فهذه العقيدة المتأصلة أن الحياة دي حاجة فترة مؤقتة، وأن يليها حياة أبدية بعد ذلك. فالجندي المصري يؤمن بهذا تماما ويعرف تماما. فطبعا ده اللي مخليه أنه متميز جدا، وده اللي خلى الحديث النبوي الشريف بيقول: إذا يعني فتح عليكم الله مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا لأنهم خير أجناد الأرض. فهي شهرتهم من زمان، يعني من قديم، من يمكن من أيام أحمس، إن هم كان عندهم في الحروب لهم ثقل طبعاً. وبعدين الشيء الجميل في مسألة أحمس دائماً أن الفضل كله أولاً وأخيراً يرجع لأمه اللي هي أيها حتب أي القمر مطمئن. مصر ما كانش عندها جيش، ولما جت الرسالة الوقحة بتاعت أبو فيس الهكسوسي بعت مرسال لثقل ذراع الملك، وكان في طيبة لأن الهكسوس زحزحوه لغاية ما راح طيبة، ساب العاصمة اللي هي النف، فبيستفزه. فالمرسال بيقول له: جلالة الملك أبو فيس يقول لك ابحث عن حل، لأن أفراس النهر في طيبة تزعجه في منف، يعني أفراس النهر اللي في الأقصر بتزعجه في القاهرة. فسكت ثقل ذراع، ولكن السيدة العظيمة هي حتب، وهي كلمة معناها قمر مطمئن، فهي انتفضت وقالت له: كيف نقبل هذه الإهانة؟ فلا، ما فيش عندنا جيش. قالت له: أنا الذي سأجيش الجيوش. ونزلت المدن والقرى والنجوم والكفور وعمل يعني الجيش. يعني ده دور المرأة من قديم الأزل، من قديم الأزل. وعشان كده هو مصر القديمة كانت دائما تهتف لها وتحييها في شهر الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقدماء المصريين هم اللي من قبلنا. فالغاية النهاردة تستغرب إذا قلت إحنا كمصريين بنهتف لها أيضا. وحوي يا وحوي إيوحة، إيوحة اللي هي حتب، فوحوي اللي هي جاءت منها كلمة واحة، يعني اظهر أيها القمر، يعني ينتظرون القمر لزوره حتى يبدأون شهر الصيام. اظهر اظهر أيها القمر، إيوحة السيدة العظيمة القمر مطمئن. احنا لازلنا يعني لحد النهارده نلهج باسمها في صيامنا كل سنه. ست دهين لما استشهد جوزها ثقل ذراع في الحرب، استشهد ابنها الاكبر كاموس، هي فضلت وراء احمس، واحمس كان صغير 18 سنه، انما هي كانت المحاربه العظيمه، هي اللي كانت وراء هذا كله. وبعدين ما كانتش حرب سهله، حرب قعدت يعني على الأقل 10-15 سنة. المؤرخين يقولوا لنا توقفت النساء عن الإنجاب من هول المعارك برا وبحرا، واللي دليل أنها كانت معارك رهيبة أن في معركة واحدة مصر استولت من الهكسوس على 300 سفينة. 300 سفينة دي يعني كل واحد دخل ب500، دي حرب عالمية مش حرب محلية. صوري ما تستولي على 300 سفينة سليمة، ما لتكسر أديها دهم طبعا. هو كمان بيلاحظ في الجندي المصري أنه مش مجرد محارب، ولكن كمان عبقري، يعني بيفكر في أفكار قد تبدو غريبة جدا على الآخرين. يعني كلنا بنذكر مثلا الجندي باقي يوسف اللي كان صاحب فكرة أنه خط برليف المنيع الذي لا يقهر، فكر في فكرة بسيطة جدا أنه من خلال خراطيم المياه ومن خلال المياه يتم فتح في هذا الخط مكان للعبور. ده الجين المصري، الجين عبقري. وتعريف العبقرية هي تفكير خارج الصندوق، هي الاستجابة المغيرة للأحداث. الناس كلها تقول خط برليف يا إما يستشهد 35 ألف جندي يا إما قنبلة نووية. هو قالوا لا يا حبيبي، ولا قنبلة نووية ولا استشهاد 35 ألف، قنبلة مائية، خرطيم مائي. لا يخطر على بال أحد، لا يخطر على بال العبقرية. يعني حتى لما كانوا بيستوردوا خراطيم للمياه بهذا الحجم كانوا يقولوا معقول مصر فيها هذا الكم من الحرائق؟ لم يخطر ببالهم أبدا. أيوة ما لم يخطر، لأن كان الكفر أب أو كانت التعمية أو كان التغطية على هذا كانت ناجحة جدا، كانت كويسة قوي يعني. فالشعوب تتقدم بهذا الفكر الإبداعي. أنا قرأت عن مدرسة كانت وظيفتها هي الكشف عن المبدعين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانوا سعداء جدا لأن اكتشفوا طفل مبدع. المدرسة دخلت على الفصل 10 طلبة، قالت لهم كل واحد يرسم شارع، فرسموا شارع بيوت وأشجار. مدرسة خدت الورقة قالت لهم في شارع من غير عربيات، فيش سيارات، فأخذوا ورسموا. فأخذوا الورقة، بس الطفل رجع في ثانية قالت له إيه ما رسمتش ليه؟ سكت. بتبص الطفل كان 6 سنين، لا تحطت عمود وعليه لوحة كبيرة كده مدورة مكتوب عليها ممنوع دخول السيارات. حل المشكلة، الشارع ده ما بتدخلوش سيارات، ده مبدع، ده ياخده على طول. عشان كده تعريف الإبداع الاستجابة المغيرة للأحداث. الكل يروح يعمل سيارات، الواد ده يروح يعمل حاجة تانية. هو ده الإبداع، وهو ده الجندي المصري، إنه بيستخدم ذهن الجين المصري حتى يبان في حاجات تانية كتير. هادي قلوبنا بسعد الجد أكتم فرض ورفض الأرض، هادي قلوبنا بسعد الجد أكتم فرض ورفض الأرض. قاموا ربك قاموا ربك فوق الكل، خلوا بشير النصر تهل تهل تهل تهل. هادي قلوبنا بسعد الجد الجد الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحات المسالك البولية والباحث في علم المصريات. حضرتك تتذكر كنت فين في 6 أكتوبر في هذا اليوم؟ تتذكر طبعاً تأثير هذه الفترة عليك؟ يعني طبعاً دعنا نستعيد معا ذكريات هذه الفترة. طبعا في هذا اليوم يعني أنا كنت لسه رجع يعني من إنجلترا، ما بقاليش شهر، الدنيا كانت نايمة قوي ولا يخطر على البال إن في حرب أو من الدنيا هتتغير بهذا الشكل. وفجأة الساعة أظن 1:30 إذاعة أن القوات المسلحة بتاعتنا قامت بكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا انتصارنا كان ساحق لدرجة أن جولدا مائير عيطت وبكت ولا تنقذوا إسرائيل، كانت إسرائيل ضاعوا. ويا لولا أن أمريكا يعني لحقتها بالدبابات اللي على الزيرو والحاجات. وده اللي قاله الرئيس السادات، قال أنا مش بحارب إسرائيل، أنا دلوقتي بحارب أمريكا، فلازم أتوقف ولازم أنقذ. وهي دي كانت فكرته، يعني أن إحنا نبقى على لازم نحرك القضية علشان يكون في كلام على أرض عشان قوية السياسة يعني تستطيع أنها تأخذ خطوات. إنما طبعا هو إنجاز غير مسبوق. وبعدين كشف عن حاجة مهمة جدا 6 أكتوبر ده، أن العبقرية المصرية تظهر في الملمات والأوقات الصعبة، والحاجة التانية أن هذا الشعب وحدته تبان في الظروف الصعبة. وده اللي قاله ستامب من 90 سنة وأكدته العلوم الحديثة الآن. ستامب قال المشكلة في مصر ليس في غزوها، المشكلة في مصر في كيفية الوصول إليها. فنادرا ما تجد شعبا متماثلا في شكله الظاهري بل في طباعه وأخلاقه ومزاجه مثل الشعب المصري. أخيرا جت مارغريت كاندل عالمة الجينات الأمريكية، عملت شغل رائع جدا على ثلاث أجناس، الجنس الآري والجنس اليهودي والجنس المصري. طلعت بين الجنس الآري اللي كان بيقوله هتلر إن شعب نقي مش نقي، طلع الكلام ده غير صحيح، وإن اليهود هم إن هم بني إسرائيل طلع غير صحيح، وإن يهود الحبشة سود زيه ويهود الروس زيه والدماء هي والجينات هي، وأن إنجلترا كذلك وأمريكا كذلك. وطلعت بكونكلوجن، عشان كده هم مدايقين منها، إن ما في إسرائيل الآن إنما هم أوروبيون يعتنقون اليهودية، إنما بني إسرائيل الحقيقيين هم السامريين اللي موجودين وعددهم لا يزيد عن 850. كادوا ينقرضوا من حوالي 20-30 سنة لما وصلوا 300 وابتدوا سمحوا بالزواج من المسلمات والمسيحيات، فزاد عددهم، والسامريين دول أصحاب للفلسطينيين قوي وعلى عداوة مستمرة مع هؤلاء الأوروبيون الذين استوطنوا فلسطين. المهم جت هنا مصر بقى بتقول أنا جمعت عينات من النوبة الإسكندرية، وطبعا ما بينهما من المدن والقرى والنجوع والكفور حتى عيادات الأطباء، من مسلمين ومسيحيين. فطلعت بنتيجتين من أخطر ما يمكن. وقعد شغلها الدكتور لواء طبيب رئيس قسم المناعة والبصمة الوراثية في القوات المسلحة حتى الآن. هما الاثنين طلعوا بنفس النتائج، نتيجتين من أخطر ما يمكن. النتيجة الأولى أن 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة، فهو شعب واحد، جينات واحدة. والدليل على هذا هاتي أي حد في الشارع ماشي ما تعرفش تقولي ده مين وده مين، وده اللي قاله حتى اللورد كرامر لما قال أقبط مصر أعداء لنا ولا بد أن نبادلهم أعداء بأعداء، وطردهم كلهم من مناصبهم الكبيرة والصغيرة واستبدلهم بالمسيحيين السوريين، وقال أنت لا تستطيع أن تفرق في مصر بين المسلم والمسيحي لأن هذا يذهب إلى الجامعة يوم الجمعة وذلك يذهب إلى الكنيسة يوم الأحد. النتيجة التانية اللي طلعت بيها بقى وهي خطيرة جدا، أن 86.7% من جينات المصريين إنما هي من توت عنخ آمون. فنحن أحفاد هؤلاء الأجداد العظماء، رغم أن البعض كان بيشكك في هذا ويقول أن هناك كأن دول شعب ودول شعب ودول جنس ودول جنس. أنا بقول لك الأجناس مختلفة، حتى إذا كان يعني البعض بيسأل طب ليه إحنا مختلفين. يا حبيبي إحنا مختلفين لأن الإنسان ليس جينات فقط، هو جينات وزمان ومكان، فالزمان متغير. لا يعني في علوم اندثرت زي مثلا علم التحنيط، زي مثلا يعني في علوم كانت لدى قدماء المصريين أصبحنا لا نملك مفاتيحها. معلش احنا نعرف الكثير من مفاتيحها، يعني التحنيط بنعرف الكثير منه دلوقتي، انما مش ضروري كل الكيماويات التي كانوا يستخدمونها، انما كل ما وصلوا اليه في الماثيماتكس والرياضيات والحاجات دي. لازال زارتي كتاب بتاع جون تايلور ماثيماتكس اوف ذا جريت بيراميد، يكفي اني اقول لك ان الحاجات الخطيرة اللي كتبها في الكتاب بتاعه ده، مثلا على سبيل المثال ارتفاع الهرم 147 متر ضربيه في 100 مليون يطلع مسافة بين الأرض والشمس، وزنه في 100 مليون يطلع وزن الكرة الأرضية. الهرم ده على خط عرض 30 وطول 30، وهو مركز ثقة للقارات الخمسة حواليه. على سبيل مش ده المهم، المهم ان قدماء المصريين وحتى الرياضيات اللي جمعها أربعة من العلماء أرشيبالد وتشيز ومانجوبل واسموها لرياضيات خاصة بالدائرة ورياضيات خاصة بالمثلث الذهبي. أخطر ما في قوانين الدائرة الباي 22/7 3.14 اللي ما في معادلة في الوقت الراهن لأينشتاين أو بوهر أو كيبلر أو يانج أو ماكس بلانك بتاع الكوانتم أو إلى غيره تمشي من غير الباي 22/7 ده مصر جابتها 3000 قبل الميلاد. وكل الحضارة الحالية هي مبنية على العلوم المصرية طبعا والأخلاق. يعني أهرام جايب من سنتين كارين شوبرت عمدة برلين وهي بتقول كيف كان سيكون شكل العالم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة. ليش كده وكده البحث اللي تعمل في كامبريدج، كامبريدج دي أنا أحبها أقول إنها اشتغلت فيها في آدم بروكس هولز سنين، هناك مجموعة 3 من العلماء الكلام ده اللي يسمعه يفتح بعد ما يسمع البرنامج يفتح النت ويقول كده American Journal of Human Genetics المجلة الأمريكية للوراثة البشرية، ويفتح الشابتر بتاع مكتوب بعنوان Egyptians in all of us، المصريون فينا جميعا. ايه الحكاية؟ مارك جوبلينج وكوفر سيلد ولوكا بجامي، ثلاثة من العلماء قعدوا 10 سنين يشتغلوا، عاوزين يعرفوا الجنس البشري اللي نشأ في أفريقيا من 4 مليون و400 ألف سنة، 400 ألف سنة زائد 4 مليون، كل مليون 1000 ألف. دي البداية، ده الهيكل العظمي لما وجدوا الهيكل بتاع لوسي، وبعد كده الهيكل بتاع أرضي سموها أرضي. فحبين عاوزين يعرفوا البشرية نشأت هنا، لكن طلعت لآسيا وأوروبا منين؟ هل من أثيوبيا باب المندب آسيا أوروبا، ولا من أفريقيا مصر سيناء آسيا أوروبا؟ فبعد دراسات مستفيضة عبر 55 ألف سنة طلعوا بأن الجينات المصرية موجودة في الآسيويين أو الأوروبيين، عشان كده عنوان البحث بتاعهم Egyptians in all of us، المصريون فينا جميعا. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، وبكرة مهما يقرأ قدرة تعبير الماي. مصر من ينسلها جبينة من جاهلها، شهادة لله بمصر لها الدنيا دي كمان. مصر صحبة وبيت وأهل وناس كمان، حضن بيسعنا ولادنا من زمان. مصر صحبة وبيت وأهل وناس كمان، حضن بيسعنا ولادنا من زمان. صعب تلاقي لك بدلها في يوم عشان صديق اسمه دكتور خالد سعد، وهو أستاذ أثار ما قبل التاريخ. قلت له قريت البحث بتاع كامبريدج؟ قال لي اه، بس هو مش 55، ده 200 ألف. قلت له طب ما قالوش ليه 200 ألف؟ قال لي كربون 14 ما يجيبش أكتر من 55 ألف. فإذا لما تقولي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا بيولوجيا جينيا حضاريا ثقافيا علميا. طيب أهم حضارة موجودة بعد الحضارة المصرية الصينية، كتبت مقالتين عن هذا الرجل العظيم واسمه. سنة 2009 كان أستاذ مساعد، طلع كتاب ضخم كده أن الحضارة الصينية انبثاقة من الحضارة المصرية منعوه. لما بقى رئيس الاسم سنة 2015 طلع كتاب فيش حاجة اسمها حضارات، هي حضارة واحدة. كل اللي انت شايفه ده كله انبثاقة من الحضارة المصرية. تعالي للناحية الدينية في مصر القديمة، التوحيد عرفوه، نجد على الهرم بتاعه ناس في الدولة القديمة، واو واو واحد أحد النسنو ليس له ثاني، والكل أجمع إن كان ميريت ولا ماسبيرو ولا حتى العلماء المصريين عبد العزيز صالح أحمد فخري، كل دول العلماء في الخارج أيضا كلهم أجمعوا لأن التوحيد بدأ في مصر منذ الأسرة الأولى، والبعض بيقول من قبل الأسرة الأولى كمان. الصوم كانوا بيصوموا 30 يوم زينا، الصلاة كانوا بيصلوا بس دقنهم للأرض مش جباههم للأرض، والقرآن الكريم ذكر أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا، ما قالش للجباه سجدا. الخواجات مسمينه أوزوريس، هو ما اسمهش أوزوريس، اسمه أدريس اللي هو إدريس، نبي إدريس اللي هو عليه السلام، اللي هو جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة مريم 56، أذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا. ده ما هو ده أدريس ده، والكل والتراث الإسلامي مطير فيه إن هذا إدريس المصري هو اللي علمنا الدين، وهو اللي علمنا الصلاة والصوم. كلمة صوم مصرية قديم، صاو يمتنع، ميم عن طعام شراب، حتى الكلام يعني وهبت الله أن لا يتحدث يومين، فماريا تصوم عن الكلام يومين، عن الكلام يومين. ماعو كلمة مصرية قديمة معناها زكاة، والنون شعيرة دينية، النون وما يسترون، فماعون اللي هي في القرآن الكريم ويمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة، مش يمنعون الماعون يعني وعاء مثلا، لا. فهذه عندك التوحيد، والصلاة كانت بالوضوء، وبيت الوضوء كان اسمه بر يعني بيت، والوضوء كان في مصر القديم اسمها دوة، لما تتقلب تبقى وضوء، دوة وضوء بر دوة. ولغاية النهاردة في الحج إذا قابلك واحد باكستاني وعاوز يسأل عن بيت الوضوء يقول لك البردو فين، البردو اللي هي بر دوة اللي هي بيت الوضوء، بيت الوضوء. فكان بالوضوء قبلا، وبعد كده يجوا صفوف صفوف ويسجدون بأذقانهم وقصدهم واحد اسمه بالمصر القديم ايه امام، اللي بقت امام احمد كمال باشا، جمع 16,000 كلمه مصريه قديمه بنقولها واحنا لها جذور. مصر القديم جذور واضحه. طبعا واضحه جدا. جلال الملك ايام وتمضي، ولا يمضي جلال الخالدين، تعالى الله كان السحر فيهم، أليسوا للحجارة منطقينا، وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يا مصر يا غنية يا مرة يا العالية، يا مصر يا غنية يا مرة يا العالية، اللي ولادك الزمان وبنو الأهرامات. يا أول حضارة من عمر الحضارة، يا أول حضارة من عمر الحضارة، معجزاتك بلمساتك برمش الملكات، كنوز وعيشة من اللقاء مع الباحث في علم المصريات مع الأستاذ الدكتور وسيم السيسي أستاذ جراحات الكلى، لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في حلقة الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكراً لمونتاج كريم أمحاوي.